أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم فأيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والذي معكم والذين إن وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان